هذه صحته ما ذكرنا أبو عبد الله محمد بن يعقوب الحافظ الأكرم هكذا. قال حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى الزهري هكذا يا إخوان. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان. متى حدث يحيى بن سعيد القطان؟ ما تدرون؟ نعم عندكم كلكم الآن. قال واخبرني وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول أنت يا بني. قال واخبرني أبو بكر بن عبد الله عندك ها عندك بن عبد الله بن كيرويه. قال حدثنا حسن بن سفيان حافظ كبير من مشايخ ابن حبان. قال حدثنا محمد بن خلاد الباهلي قال حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن عيسى بن عاصم. ما ادري ما حال عيسى بن عاصم يا اخوان؟ لا باس احنا نريد ماذا هو قد يوسوس من ليس برضا. عن جد عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال الطيرة من الشرك وما منا ولكن الله يذيبه التوكل وما منا ولكن الله يذيبه بالتوكل من قول ابن مسعود. قيل انهم قال بعضهم انه من قول ابن مسعود. هذا حديث صحيح سنده ثقات رواته ولم يخرج يا عيسى بن عاصم الاسدين. قد روى ايضا عن عبد ثابت وغيره وقد روى عنه جعبة وجرير بن حازم ومعاوية بن صالح وغيرهم. حدثنا ابو جعفر محمد بن صالح بن هانئ الوراق قال حدثنا ابراهيم بن ابي طالب قال اربع من ثقه والحسين بن محمد بن زياد القباني ها ابو علي ابو علي الحسين بن علي هذا هو نسبه ابو علي القباني القطاني الذي قال تهذيب التهذيب ها؟ طيب بارك الله فيك. قال واحمد بن سلمة صاحب مسلم قالوا حدثنا يحيى بن اسحاق بن ابراهيم يحيى الظاهر ان يحيى زائد لان ابراهيم بن ابي طالب واحمد بن سلمة يرويان عن اسحاق كما في السير وهكذا الحسين بن محمد بن زياد القباني كما في تهذيب الكمال. فالذي يظهر وهذا هو الذي يضيع الباب نعم من يحيى بن اسحاق من يحيى بن اسحاق بن ابراهيم تتعب ما تجد يحيى بن اسحاق واسحاق بن ابراهيم الراهويه يروي عن جرير بن عبد الحميد بكثره هكذا يا اخوان. نعم فالذي يظهر لي ان يحيى مفحمه اي زائده بين هؤلاء الثلاثه وبين اسحاق بن ابراهيم. من يحيى؟ ما رأينا يحيى أخي مرغ من ما هو؟ قال أنبأنا جرير وهو ابن عبد الأصحاب قال منعا عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أنبأنا جرير بن عبد الحميد عن الحسين بن عبد بن عبيد الله النخعي انه من رجال مسلم هكذا يا اخوان. ها؟ مسلم والاربعة. يعني الحسن بن عبيد الله النخعي عن سعد بن عبيدة سلم نعم عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر. وهذا الحديث أعرف أنه معل ولكن فيه بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر سئل عن الذي يحلف بغير الله قال فقال قولا شديدا. هذا حديث صحيح على شرط الشيخين فقد احتجا بمثل هذا الإسناد وخرجاه في الكتاب وليس له علة ولم يخرجاه رحمه الله تعالى وله شاهد على شرط مسلم فقد احتج بشريك بن عبد الله النافعي. احمد مسلم احتج بشريك بن عبد الله النافعي فهل يقال احتج به ام لا؟ لا. مسلم روى لشريك ابن عبد الله النافعي في الشواهد والمتابعات. ما شاء الله. قال حدثنا ابو باكر محمد بن اسحاق. لا تقول لي كان ابو بكر بن اسحاق احمد بن اسحاق الصدقي وعمرو بن منصور العادل. نعم يا اخواننا عمرو بن منصور. ها ما وجدت له. ها ما وجدت له ترجمه لكن ماذا الظاهر انه هو عمرو بن محمد المنصور. عمرو بن محمد المنصور يا اخوان. ها نعم ابو سعيد عمر بن محمد. ابو سعيد عمر بن محمد المنصور. ايه عمر يعني في عمر و عمر وعلي وعثمان وعلي بارك الله فيك. ما في اجد من هذا يا اخوان انه عمر بن محمد بن منصور. نعم واتى سأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال حدثنا عمرو بن حفص السدوسي. أحسنت. وعمر بن حفص السدوسي وجدتم ترجمته. ها عمر بن حفص. ها نعم بسم الله صفحة كم؟ 18. بسم الله. قال الحاكم رحمه الله حدثناه أبو بكر بن إسحاق وعمر وعمر بن منصور العادل. وفي صفحة 39 عمر بن محمد بن منصور العادل. تنظر ترجمته إن شاء الله خيرا إن شاء الله. خيرا إن شاء الله. انتهينا من هذا. بقي معنا من؟ عمر بن حفص. ها؟ عمر بن حفص. عمر بن حفص. ها؟ من هو؟ العدل لا ما وجدنا. طيب يا معنا عمر بن حفص قد تقدم أم لا؟ ها؟ لا تقدم؟ لا تقدم بلا تقدم. جزء واحد صفحة 3. قال الحاكم رحمه الله تعالى جزء واحد صفحة 3 وأخبرني أحمد بن يعقوب الثقفي قال حدثنا عمر بن حفص السدوسي. عمر بن حفص السدوسي ترجمه الخطيب فقال عمر بن حفص ابو بكر السدوسي سمع عاصم بن علي والخطيب بزواج ب 11 صفحه 16 و200. فقال عمر بن حفص ابو بكر السدوسي سمع عاصم بن علي الى ان قال وكان ثقة. توفي ابو بكر السدوسي عمر بن حفص في سفر سنة 93 اي بعد ال200 كما نسي اعلام النبلاء في 14 صفحة 32. فان الذهبي قال وفيها مات حفص بن عمر السدوسي انتهى. ها؟ قال أنبأنا عاصم بن علي ها؟ نعم قال حدثنا شريك بن عبد الله النخعي عن الحسن بن عبيد الله تقدم عن سعد بن عبيدة عن العام بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يقول كل يمين يحلل بها دون الله شرك خير ان شاء الله. فمحدنا انظرنا في داود من صحابيه ها اخوكم داود نعم اخوكم داود يقول صحابي ابن عمر نعم يا اخواننا انت على ما انت عليه الراوي له عن ابن عمر ها عندك عبيده الراوي له عن سعد بن عبيده ها الراوي له عن الحسن بن عبيد الله الراوي له عن شريف بن علي الراوي له عن عاصم بن علي الراوي له عن عمر بن عمرو بن منصور عمرو بن منصور ما اسمه عديد ها لا انا مؤكد ما ادري محمد خيرا ان شاء الله والراوي له عن لا ما يشكل والراوي له عن عمرو بن منصور هاشم لا ها ابو بكر ايه الحديث الذي بين ايدينا الذي هو صحيح فقال قولا شديدا بارك الله فيك. قال الحاكم رحمه الله تعالى حدثنا ابو عبد الله الحسين بن الحسن بن ايوب التوقاني القوطي الحديث ها القوطي الحديث ماذا القوطي الحديث صوفي صوفي ها صوفي صوفي صوفي الأديب طيب خيرا ان شاء الله. ماذا قال الذهبي الامام الحافظ له. طيب خيرا ان شاء الله بارك الله فيك. قال حدثنا ابو يحيى عبد الله بن احمد بن زكريا بن ابي ماتر عندكم ميسرة قد تقدم التنبيه على هذا انه في جميع المستدرك ميسرة وأن الصحيح مسر حتى في سنن البيهقي لعل هذا يدل على أن الخطأ من النساخ أو من أصحاب المطبعة نعم المكي. قال أخبرنا أبو عبد الله محمد بن عبد الله الصفار الزاهد وأبو بكر بن إسحاق أحمد بن إسحاق الفقيه قال أنبأنا بشر بن موسى هذا يروي المسند عن الحميدي بشر بن موسى

أبو سعيد بن عبدة كان آية في الحفظ، وكان زيدي المذهب. نعم، ماذا يا إخواننا؟ ويتعجب من حفظه كيف أنه سقط وصار زيدي المذهب، والله المستعان. ابن عبد يا أخي ما اسمه أبيه؟ عبد العبد أخي يا أحمد. ابن عبد ما اسمه أبيه؟ أنت يا أحمد وأنت تتلفن، أنا أعجب أنك ما تتلفن. أما الذي يتلفت أنا أخشى. ها؟ نعم، عندك يا أبا الحسن. ها؟ ما اسم أبي محمد؟ نعم، وأبوه محدث أيضا. ترجمته؟ تشير على ابن بلال. ها؟ نعم. ها؟ لا موجود موجود موجود تشير على ابن بلال. الحسين بن علي. تريد أن أنظر هبط. بسرعة. فمن هو الذي استخرج لنا؟ أين هو الدفاتر؟ أظن أخشى بالعرف. تفضل أخشى. طيب، والإخوان ما رأيتموه؟ الحسين بن علي الحافظ. ها؟ تذكرة الحفاظ، وفي نعم، وفي ماذا؟ وفي السير. قال وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. وأنبأنا أبو خليفة الفضل، وهو قم يا أخي محمد، قم يا أخانا محمد. أنبأنا أبو خليفة الفضل بن محمد بن شعيب القاضي. أبو خليفة ما اسم أبيه؟ كلش يا أخانا محمد، عندك يا أخانا عادل. ها؟ خيرا إن شاء الله. أبو خليفة ما اسم أبيه يا أخواننا؟ قد أخبرتكم وسألتكم مرتين. عندك؟ ها؟ محمد، لا يا أنت أجبت وما أصبت. عندك؟ ها؟ لا. عندك؟ ها؟ إيش يقول؟ شعيب. نعم، خيرا أجبت وما أصبت. لا لا ما راحت يا أبا حسن. ها؟ خيرا إن شاء الله. من ها هنا؟ أمتى؟ من الدفتر؟ لا من الدفتر لا. الله يبارك فيك. الفضل بن محمد. ها؟ الفضل بن محمد. من الدفتر لا؟ من الدفتر لا. هذا اللي أحدنا يجيب. عندك أخنا أحمد. عندكم كلكم. ها؟ ها؟ الفضل بن عامر. وهو مشهور بالفضل بن الحباب سماحي، ولكن الحباب لقب واسم أبيه عامر من الدفتر. هكذا؟ نعم، خيرا إن شاء الله. بارك الله فيك وفي دفتره. بارك. ها؟ الحسين بن علي يا أخي. يا أبو علي النيسابوري يا أخوان.

خلينا في احمد بن عثمان بن يحيى وابن ابي العوام، ما ادري ما اسمه الان، هو مترجم له. وهذا خطا، لماذا لا اذكر للكنى مثل هذه؟ لماذا لا اذكر لها دفترا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحاكم رحمه الله تعالى: حدثنا احمد بن عثمان بن يحيى الآدمي ببغداد. نعم يا اخوان، ربما يتصحف الى الاودي فتنبه لهذا، قد مر بي مصحفا. نعم، التصحيف هذا يضيع الباحث. نعم يا اخي احمد. نعم. ماذا عنك؟ قال الشيخ اتقاء المسند. الشيخ اتقاء المسند، المسند. طيب، قال حدثنا ابو بكر بن ابي العوام. انت انظر ابن ابي العوام في حرف العين، في الفهرس ابن ابي العوام في حرف العين. قال حدثنا يزيد بن هارون ابو خالد الواسطي، قال اخبرنا همام وهو ابن يحيى، قال وحدثنا ابو بكر احمد بن سلمان الفقيه وهو النجار، قال حدثنا احمد بن محمد بن عيسى. نعم، احمد بن محمد بن عيسى يا اخوان بغدادي. طيب، قال حدثنا موسى بن اسماعيل، قال حا، وحدثنا ابو بكر بن اسحاق، قال انبانا محمد بن محمد بن حبان الانصاري. هذا يا اخوان ما وجدت ترجمته، والذين يترجمون ينقلون من لسان الميزان ترجمة تشبهها، وما يعني اطمأن في النفس الى ما نقلوه. ما اسمه؟ ابن عبد العوام محمد بن احمد بن يزيد ابو بكر والقوسين ابو جعفر بن يحيى. ها؟ محمد بن احمد بن يزيد ابو بكر. ايه، والقوسين اخر ابو جعفر. يعني ماذا؟ مشهور يعني في اول شيء ابن ابي العوام هكذا. محمد بن احمد. المجلد الثالث عشر صفحة 7. أحسنت يا خان، إن شاء الله أن أكتب الكنى التي محمد بن أحمد. محمد بن أحمد بن من؟ بن يزيد. قال سيد أحمد الصدوق الرياحي. خيرا إن شاء الله. قال حدثنا يزيد بن ثم قال وحدثنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه، قال حدثنا أحمد بن محمد، لا، حدثنا محمد بن محمد بن حبان الأنصاري ما أعرفه، قال أنبأنا أبو الوليد هشام بن عبد الملك وموسى بن إسماعيل التبوذك المنقري، قال حدثنا همام بن يحيى عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، قال حدثني شيبة الحضرمي أنه شهد عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة. شيبة الحضرمي ما أعرف حاله، أنا ما كتبت هذا في الصحيح المسند، فأخشى أن أكون تراكته من أجل شيبة الحضرمي. أنه انظروا التقريب يا أخوان، أنه شهد عروة بن الزبير يحدث عمر بن عبد العزيز عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال:

من المتكلم؟ قال حدثنا، قال حدثنا سعيد بن منصور صاحب السنن. نعم، وسننه على منوال مصنف ابن أبي شيبة في ذكر الآثار، وإلا فلا يستطاع يحكم عليها لأن ما عندنا إلا جزئين منها. قالوا ها لا أحمد بن نجدة أبو العياد ها نعم ترجم هو مترجم له ها غير أحمد بن عبد الوهاب الثالث عشر حدثنا سعيد بن منصور قالوا وهو سعدوي ويحيى بن معين وسعيد بن منصور. حدثنا هشيم عن داود بن أبي هند، هشيم بن بشير أبو معاوية عن داود بن أبي هند عن أبي حرب بن أبي الأسود الدؤلي عن فضالة، وينظر أشنع من فضالة أم لا. هذي عندك شيء يا أخي؟ يا لا ما جيت بالكتاب؟ نعم. عن فضالة الليثي قال أتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقلت إني أريد الإسلام فعلمني شرائع من شرائع الإسلام، فذكر الصلاة وشهر رمضان ومواقيت الصلاة. قلت يا رسول الله إنك تذكر ساعات أنا فيهن مشغول، ولكن علمني سماعا من الكلام إذا كلاما جامعا. قال إن شغلت فلا تشغل عن العصرين. قلت وما العصران؟ ولم تكن لغة قومي. قال الفجر والعصر. هذا حديث صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه وفيه ألفاظ لم يخرجاها بإسناد آخر، وأكثرها فائدة ذكر شرائع الإسلام، فإنه في حديث عبد العزيز بن أبي رواد. عندكم داود عبد العزيز بن أبي داود؟ عندنا داود صوابه رواد يا أخوان. نصلى عن عرضه بن مرثد عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر، وليس من شرط واحد منهما. وقد خلف هشيم بن بشير بهذا الإسناد عن داود بن أبي هند خلافا لا يضر الحديث بل يزيده تأكيدا. خيرا إن شاء الله. إلى هنا يا أخوان.